لماذا لم يتوحد علماء اليمن خصوصا مثل هذا الظرف الذي تمر فيه اليمن، وهل ينتظرون أن يحصل لهم ما حصل للمسلمين في الجزائر خصوصا والأمر قد صار واضحا للجميع، وما يدور ويخطط ويدبر ضد المسلمين في اليمن خاصة؟ الأمر أنه يجب على المسلمين أن يتوحدوا كلهم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول أيضا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هنا بحسب امرئ من الشر يحقر أخاه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فلله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ويقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فماذا؟ فالواجب على العلماء وعلى الدعاة إلى الله أن تتحد كلمتهم، وهذا أمر أعيانا، فعدو الإسلام تقر أعينهم بالفرقة. لكن أنا أقول إن الإخوان المسلمين لم يقبلونا، نعم أقول هذا. ماذا؟ وأما شريط حمود هاشم أننا قد انتظمنا معهم فكذب بحت، الإخوان المسلمون لم يقبلونا، فقد عرضنا هذا عليهم مرارا ويوعدونا مواعيد عرقوب، نعم. فهم يعرفون ماذا عند السنين، أن السنين سيقول لهم: ما دليلكم على الترحيب بالديمقراطية؟ ما دليلكم على التعددية؟ ما دليلكم على دخولكم في مجلس النواب؟ ما دليلكم على التنسيق؟ ما دليلكم على التنسيق مع البعثيين ولا الناصريين؟ ما دليلكم على ميثاق الشرف؟ ما دليلكم على نبذ الدعاء إلى الله الذين لم ينتظموا معكم وعلى معاداتهم والتنفير منهم؟ سيقول لهم أهل السنة هذا. فنحن أحب شيء إلينا أن تتحد كلمتنا، وقد كلمت بعضهم وقلت لهم: إننا نجد في أنفسنا ضعفا، ولو كنا متحدين نحن وأنتم لكان نشاطنا أكثر وقوتنا أكثر، ولكن إلى الله المشتكى. فالأمر إخواني في الله أنهم هم أنفسهم ما يحبون أهل السنة إلا إذا انتظموا معهم في حزبيتهم وربوا بحزبيتهم، وهذا الشريط إن شاء الله سيقرع أسماعهم. ومن أهل السنة من يعرف هذا، وأنا بحمد الله قد عرضت غير مرة هذا، وطلبنا منهم أن نحكم مجموعة من العلماء، طلبنا منهم هذا فجمدوا القضية وعدونا بذلك، ثم جمدوا القضية فإلى الله المشتكى. تفضل.